إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا في قراءة كتاب آداب العلماء والمتعلمين للشيخ حسين بن منصور اليماني رحمه الله تعالى. أين كتبكم؟ أين كتابك؟ نعم؟ ما فهمت؟ ما عندك كتاب؟ ما عندك كتاب؟ أين كتابك؟ أين كتابك؟ ها؟ لماذا تضعه هناك؟ أنت أعطيت الكتاب لأجل ماذا؟ طيب، أين كتابك؟ ما عندك؟ أين الكتاب؟ منصور، أين الكتاب؟ نحن أعطينا الكتب لمن يستعملها، ليس يتركها في مكان آخر. يذهب أتي بالكتاب أو يعطيه شخص آخر. اذهب خذ الكتاب، وإذا لا تريد اعطيه شخص آخر يريد أن يقرأ. إذا لا تريد، ها؟ ولم تجده، والله هذه مشكلة، مشكلة. قال رحمه الله تعالى: جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس إمزوليكا نيمكواني كوايدا مولمو أكيختميشا درسا أنا سيما والله أعلم. هذا كذلك من الأدب أن ينسب العلم إلى الله. فسباب wewe unapozungumza unazungumza kwa niaba ya Allah subhanahu au kwa niaba ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, unaweza kukosea, unaweza usielewe kama alivyokusudia Allah subhanahu au alivyokusudia mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ibra'a lidhimma, kujitoa katika dhima na kukiri kwa udhaifu wako na uchache wa ilmu yako, unasema wallahu ta'ala a'lam au wallahu a'lam. Kadhalika yaktubu al-mufti ba'da kitabati al-jawab, mufti pia akiandika jawabu juu ya swali au akiulizwa anajibu biqaulihi Allahu a'lam, Allah ni mjuzi. Yani baada yale niliyoyasema, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi. Naam. Lakin al-awla an yuqal qabla dhalika kalamun yush'iru bi khatmi ad-darsi. Lakini inapendeza kabla hajasema Allahu a'lam anatanguliza baadhi ya maelezo ambayo mtu akiyasikia anajua sasa hivi tu katika mwisho wa darasa. Mathalan ka qawlihi wa hadha akhiruhu, yani wa hadha, haya maelezo ni mwisho wa somo langu, darasa langu. Au ma ba'dahu yati insha Allah ta'ala, tunaishia hapa na maelezo mengine ambayo yatakuja baadaye tutasoma kesho au kisha. Nasema Allahu a'lam, wallahu a'lam wa nahwi dhalika liyakuna qawluhu wallahu a'lam khalisan li dhikri Allah ta'ala wa li qasdi ma'nah, ili maelezo yake yawe yametamkwa anasema khalisan li dhikrillahi ta'ala, na vile vile kwa ajili ya kukusudia maana yake. Tayib, kivipi? Na minani naniambia? Yani hii nukta imeeleweka kwenu? Unasema mimi naishia hapa, wallahu ta'ala a'lam. Leo tutaishia hapa, tutasimama katika hii sehemu, na kesho tutaendelea, wallahu ta'ala a'lam. Anasema ukifanya hivyo, basi maelezo yako yatakuwa ni khalisan li dhikrillahi ta'ala wa li qasdi ma'naha, na vile vile kwa ajili ya kukusudia maana ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi. Kivipi yani? Nani anipa siri ya hii ibara? Nimeeleweka maksudi yangu? Yani kuna munasaba gani kwamba mimi nikifanya hivyo itakuwa ni ikhlas? Haya maelezo yangu naishia hapa, wallahu a'lam, hii ni sehemu katika ikhlas yangu. Kipi? Naam, nimeeleweka? Swali langu limeeleweka? Yani kuna uhusiano gani baina ya ikhlas na baina hii sentence kama hiyo? Leo tunaishia hapa, wallahu ta'ala a'lam. Anasema hii ukifanya hivyo, hii ni dalili, wallahu a'lam, yakuni khalis li dhikrillahi ta'ala. Naam, hakuna hata mmoja. تشرب إبراهيم؟ يبغى يشرب موية. روح انت وياه. عيسى سبحان الله. Kwa maana ulikuwa unaweza kuzungumza mpaka nikuchague. Hadi mushkila wallahi, daima mimi nasema khajal alkhawf inamzuia mtu lima tatakhaf, kwa nini unaogopa? Tip, kama hujui sema sijui. Ukikosea alaykum salaam wa Allah utaelekezwa. Hii ni dalili kwamba Isa alikuwa anajibu fulani katika nafsi yake, lakini amenyamaza. Haya Isa, bismillah. Hata wewe pia unajua, wewe unapiga adhana kwa siku mara tano. Tafadhali. أجبت لكن لم تصب. كنا مجينا أحسنت خميس إنجي كنا زواج إنجي كفا، لكن جزاك الله خيرا. شجاع، كيف جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا؟ الله تبارك وتعالى سبع أئمة. تريد تكون إمام وأنت خائف موهقة ونتتميكة؟ لماذا تتعلم العلم؟ كيف هم جواهي كونا؟ يالي مقاري هم بيونا بيتنا نمدود يا مزيكي نكون في يوم بواجاب ونتشيز جوياك ونواك وسجانا بجانا ونائب. ها؟ ولو نائب ويوانو نائب حتى كوابتزاما، لكن نمنا ونفتكس ميلياو والله ولو نايم وكتك حق وكتك باطل كونيني صاحب الباطل نكوني شجاع حجالي حتى كدوبه وصاحب الحق ضعيف موقع هذه مشكلة والله متحق لك جبان خواف ضعيف هزيل المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف كوني لكوني ضعيف تفضل تحكي لحسنت بعده شاهد كتك هاي مريوز يوت مريوز نقومزة ميمي نيزا كاو نقوسيا ساوى الله سبحانه وتعالى نمجوزي زيدي نعالم زيدي كميليزي اليوبيتا سيو ميمي هفا نكيري هو ضعيف واكن نانا ونينشا إخلاص ياكن واضح؟ نعم ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله أنا سمع ولهذا نكواجيل يا جنبو هيلو أنا تكيوى أكيانزيشا درس لك أكيانزيشا درس لك أنزل ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين مسيما ولهذا وجلانين أستاذ أستاذ لهذا وجلانين ولهذا نعم نعم نجيب ولهذا كوا نيني هاي ملوز نميتاج يميني لكن كوا نيني هي ساي منجينة نفانا نعم يعني كواجيلي يكون ينسبش العلم والخير والفضل كله لله من بيوتي ننسبش وكنان وسب الله نمجوزي وننزه بسم الله أبدأ أبدأ ببسم الله ننزه كواجينا لالله الرحمن الرحيم والحمد لله نصف زوته المحامد زوته لله سبحانه وتعالى العالم العلام سبحانه خير زوته زين نسبيشوا كو الله سبحانه وتعالى أين كنتم كنتما كما يستفتح جواب الفتيا بذلك كما نبو أنا بفني استفتاح استفتاحني كوانزيشا أو كوانزا كتك جيبو لك لفتوى كوهيلو يعني كبسم الله والحمد لله ليكون ذاكرا لله تعالى تعالى سيو تعاطى استغفر الله في بدأته كتك كوانزا كواك وخاتمته نكتك كوختميش أو خاتمة ياك والأولى للمدرس نللقوا بورا كمليم أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم منها عدم مزاحمتهم كسبيري بعد درس قويشة أنا سبيري كدوغو أنا إلي واتوكي أنا سمن دنياك فايدة fawaid, faida nyingi na adabu mbalimbali kwake yeye na kwao. Na pia miongoni mwa faida ni kutokusongamana nao. Wa minha anna in kana fi nafsi ahadihim baqaya suali sahala, pia wengine anaweza akabaki na suali katika nafsi yake, anashindwa kuuliza mbele za watu. Salamatullah. Kwa hiyo anasubiri mpaka watu wapungue, alafu anauliza. ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان يركب وغير ذلك. نيونغوني مواكي عدم ركوبه بينهم كتوكو باندا بين يوم كما تكون باندا الله أعلم مقصودي وياكي. ويستحب إذا قام أن يدعو, na inapendeza akiinuka akisimama anaomba bidua, ni dua kafarat almajlis, subhanaka allahumma wa bihamdik, subhanaka allahumma allahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, athar liko mashhur. الثاني عشر ان لا ينتصب للدرس إذا لم يكن أهلا له. asijitokeze kwa ajili ya kusomesha kama hayuko, kama hawezi, kama hawezi. Na ndio maana tunaona baadhi ya wanafunzi anasafiri nenda Arabuni, anafundishwa Kiarabu huko huko. Subhanaka Allah. Anakaa mwaka mmoja si miwili, anamfundisha, wanamfundisha Kiarabu, anapia zake miaka minne kisha arudi. Anarudi bado hana misingi tahsil alilmi, hana, hajakaa kwa mashaikhi, hana misingi. Sasa akija kusomesha hapa na huko, yule mwalimu ambaye amemsomesha ni Mwarabu, anaingia katika yale matumizi ya ndani ya kilugha. Bado anaanza na miaka miwili tu katika kulia tulugha. Atuseme tatizo, ni jambo zuri kusoma dini yake, lakini kurudi moja kwa moja kwa dai ni shida. Hiyo utapoteza watu sana, na tumeshuhudia sana hii hali. Mtu anasomeshwa unasikiliza rekodi yake, akisherehesha unasikiliza mawaidha yake, akisherehesha anaenda mbali sana, lugha haijakaa vizuri, tafsiri yake mbali sana na makusudio ya kisheria. Basi kwa sababu amepanda ndege, ameenda Madina, ameenda si wapi, ameenda Misri, ameenda Sudan, ameenda tarudi, moja kwa moja anaanza kufanya da'wa. Hii si taratib za ahli ilm, wallahi alazim, si taratib za ahli ilm. Hakujulikana kwa kusoma vizuri, kutamakkan, na ndio maana anafika wakati fulani masomo yanamshinda. Yakimshinda anatafuta kazi nyingine, na sasa hivi hakuna kazi nyepesi kama aljarh wa taadil. Kazi ya aljarh wa taadil kwa vijana wengi hii ni pesi, haitaji kusoma, ni kufuatilia makosa ya fulani, alafu naanza kumshambulia. Hasatan shida inaongezeka kama itakuwa min ahli sunnah wal jamaa, salafi ala alaqida salafiyya wal manhaj salafi wa ala fahm salaf, lakini katofautiana katika moja au mawili, katofautiana na mwalimu wake, ترك العلم والتعليم أنا أنزق الشمبولية من دقزاكي. والله المستعان. أمي كان ميزي ناني ميزي ستة ميزي كومي نحن لا نقول هذا تهكما والعياذ بالله، لا، هيفاي مزلة وهو كيكا حكيكيشا كمبا كتابه نكجوة بزوري كنزي منزواك يبقى مشواك نحكونا متو أنباري حكوسي والله صوتي تنكوسي نصوتي تنبمفنغوف نصوتي تنوشاتي تنعليم ندوغو لكن نكون تصور للكتاب تصور للمسائل بابي واتو نجيكت كمسائل عقيدة ولم يهضم علم العقيدة يخبط خبط عشواء أنا فريق مشاركي كوني مغاربي أنا مغاربي كوني مشاركي نا ويجين أنا جيب ذمة كبوة زيدي أكيو أنا ريكودي أنا روشة لايف أنا ريكودي درس زاكي تذهب تسير بها الركبان ها واتو تويكا بي بساوة ويو الواحد يخاف نشد ننجزيكا كما هتكوى أميجي ويكا كتك مزنجيرا يقسم الله أعلم سويزي سجوي نهيو تيزويا وككان العلماء وكفنديشوا وكاليشا نهيو يتبنى باتكانا كوني حلقات سي كوني كلاس si kwenye class au kwenye madarasa halaqat alulama unakunja magoti unakaa unasoma wanakuelekeza yuallimuka aladab qabla alilm Allahu musta'an nasallahu an yuslihana jami'an nasallahu an yahdiyana jami'an nasallahu an yatajawaz 'anna jami'an kwa hiyo ukijiona huwezi au swala ambalo wewe unaliendea juu ya uwezo wako jizuie kwa ajili ya usalama wako wewe usijipeleke katika maangamizi qala fa inna dhalika la'iban fi ad-din huu ni mchezo katika dini ha wasdira baina an-nas na utadharaulika kwa watu kwa sababu utasema wewe una tafsiri lakini watu wanakusikiliza. Anaweza kawa kuna mwanafunzi mmoja au mtu ambaye yuko chini yako katika umri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amempa kiwango kizuri kuliko wewe, fadhalika fadhlullah subhanahu, akawa anaelewa kuliko wewe na anajua hapa unakosea kabisa, najua wewe unakosea, sema kwa sababu wewe unamzidi katika umri, una jina, atanyamaza. Lakini mwisho siku hata kaa chini yako. Sasa yani mtu anaweka ikhlasi zaidi mbele kuliko kuja kuonekana mbele ya watu ni ubabaishaji. Sallallahu alayhi wasallam qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-mutashabbi' min ash-shiba' ni mtu ambaye ana njaa ha hana kitu ni njaa alafu anajifanya ame nini ameshiba anapeleka kitambi chake kiko mbele kumbe kimejaa hewa mutashabbi' bima lam yu'ta kwa jambo ambalo yeye mwenyewe hana قال كلابس ثوب زور كلابس ثوب زور ثوب زور ni sawa sawa na mtu aliyevaa vazi ambalo si lake. Mwizi kaona watu wanaingia katika nyumba nzuri, kuna harusi, kuna hafla, kuna mwaliko, kuna hakika, kakimbilia haraka kwake, kapiga kanzu nzuri, kofia nzuri, akaweka ile shali juu ya bega lake na kofia ya kiulama au kilemba cha kiulama, akaingia. Kumbe kaingia kwa ajili ya kusoma mazingira, watu kimaliza yeye narudi anafanya shughuli zake za uizi. Labis thawb zur, thawb zur ni vazi la udanganyifu, dhahiri yake tofauti na ndani yake. وعن الشبلي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لأوانه. من تصدر التصدر من الصدر كفوك نكوك كمبيلي هي معنى يمفنيو استعارة إلي هميش كتك الصدر إلي تميك كتك هي سهم يكويك أمبيلي نويو سيكتك سهم يمبيلي يتصدر للتعليم والتدريس na bado yeye hana uwezo wa kusomesha, hana uwezo wa kufundisha, au bado yuko katika daraja ya kwanza. Daraja ya kwanza huyo moja kwa moja anasema faqad tasadda lihawanihi, amejitokeza kwa ajili ya udhalili wake. Kwa lugha nyingine anajidhalilisha, na sio katika dunia alasaf الآخرة الآخرة هي شدنا وكوب وصانا في يوم القيامة. نسأل الله أن يسلمنا جميعا من هوان يوم القيامة. وعن أبي حنيفة رحمه الله الإمام إمام العراق في زمانه ووقته النعمان بن ثابت من طلب الرياسة. الرياسة ورئيسي ونغوزي نقصدية التصدر نقوم بيله في غير حينه قبل وقت واك لم يزل في ذل ما بقي. أتندلي أكو كتك وذليلي مودة تكبو أتكبو أندلي أيه كتك هي حالي. واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا وبتعاطيه ظالما وبإصراره فاسقا. اللبيب العاقل من ياكيل تمام الموفق المفلح نسأل الله أن نكون ذلك يقول أنباي أنا يتنزى أنا يزوي نفسياك عن تعرضها كتكان نكو ينجيزة كتك جنب أنباي لنا لنا لنا يشوش يو نفسي لنا يفني نفسك كتك مفنغوف نا لنا ينجيزة نفسك كتك ظلمة na kunyang'anyia ufasiki. Fa innahu mata lam yakun ahlan istuhzi'a bihalihi wantuqisa bihi. Atakapoendelea katika hii hali, mata lam yakun ahlan, atakapoendelea pindi atakapoendelea katika hali ambayo yeye haiwezi wala hayuko tayari, watu watamfanya istihzai, يصبح مثارا للسخرية والتفكه والاستهزاء. واتو كيتمبيا ونمويجا وكفا ونمويجا كما فلان الشيخ فلان ها ها ها كما فلان ها ها ها يضحكون عليه. والله المستعان. وانتقص به نواتو كتكا كتاجا ما كنقف ونمتاجا انقلي فلان. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال ولا يرضى ذلك لنفسه أريب. هيرذيه هالي كجيل نفسيا كمت من يكيلي. الأريب العاقل. ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب. ولا هينجلي haingii katika jambo hili au jambo hilo pamoja na kuwa na kuna haja ya kujiweka mbali nayo. Ni mtu mwenye akili. Wa aqallu mafasidi dhalika, na madhara ya chini, madhara ya chini katika hilo suala, anna alhadirina yafquduna alinsaf, أن الحاضرين يفقدون الإنصاف ونكوسك واكي ودليف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف wakukosekana marji, wanarejea kwake wakati kukhtalifiana. Kama ni sheikh ni huyu, sasa mtarudi kwake vipi? Kwa ajili ya kuweka sawa baina yenu katika masaili ya kiilmu. Huyu ni kiongozi, mkitofautiana nyinyi wanafunzi, narudi kwa huyu. هذا من علامات الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قد كبعض ينشي كنا في لين بقينا تنجنز وانا مشينة كلين بفي كوبا هيبي سجوي هيبي نكيشة تنجنز وما سجوي نقع هيبي لكن امتواك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله كان في بلينبا بكي رافضة بلينبا بكي رافضة بكي مشيئة هكونا مجاهل كما هو واطب نهكونا ما أدوي ونفس زاو كما هو واطب. قال لأن رب الصدر لا يعرف المصيبة فينصره. رب الصدر يعني إلي من يكو جتوكيزا مبيلي هجوي من يحقي من يصواب أكم نصور أو المخطئ أو من يمكوسة فيزجره أكم كميا. وقيل لأبي حنيفة رضي الله عنه الينبيوة في المسجد حلقة مسكتيني كنا دوارا ينظرون في الفقه ونفني مراجعة ونفني نيني مراجعة الفقه. فقال أله ألهم رأس جي ونكيشو؟ قالوا لا هوانا نمتوا مباي ونرجيه كواكي. قال لا لا يفقه هؤلاء أبدا هاو تفتى وإليه وكبيس هاو. ولبعضهم في تدريس من لا يصلح لكنا شهيري إلي سيموا وشهيري موجة أكي وقصودية والي أمباو وميانزة قصوميشة هل يكوها وقو تياري. تصدر للتدريس كل مهوس رحم الله الشيخ مقبل ألك ونيصوم أي سانة. تصدر للتدريس كل مهوس جهول ليسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. تصدر للتدريس أمجتكيزة وجيل يكسوميشة كل مهوس. المهوس نمتو أنبايا ميجا كيتو تشكنا أنا إتاجي أنا كيتاجي كيتو فلاني لكن هاك ميزي يهي هايكو تياري وجيل ياكي سيفا نياكي سيفا ياكي. Yani mfano unakuja kwa mtu yeye mawazo yake, hamu yake, hofu yake, raghaba yake katika ufundi. Sasa kwa ajili ya kujaa hiyo fikra, kila akikutana na mtu bana, mimi inshallah nitakuwa fundi, mimi nitakuwa fundi, mimi nitasomea ufundi, anapanda daraja, anasema mimi ni fundi, mimi ni mtaalamu, mimi nilipita. Hadha muhawis bihi hawas, ni maradhi maradhi. Kwa baadhi yao, mimi inshallah nitakuwa tajiri, nitafanya na tayari anajenga magorofa 10, 20, lakini katika ndoto zake na akili yake inafika wakati ili khayali ni kitu ambacho akila uhakika kinageuka kinakuwa ni kama kweli katika nafsi yake. Akikutana Ismail hujapita, kuna mkono wa fulani sehemu fulani, kuna gorofa yule, ni kaka yangu tena nalisimamia mimi, ile sehemu fulani ile nimeingia ubia na fulani, ile sehemu fulani fulani aliniuzia mimi kidogo naanza kuweka sawa, lakini inshallah hawas maradhi hai mithla almajnun mithla almajnun خلاص هذا يريد ان يكون عالما لكن عالم هو ندوتو لم يجلس لم يتعلم حقك حقوجزويا katika kusoma hakufanya subira hakuji la kwa kuhadithia nafsi yake mpaka imekuwa ni alim yeye na nafsi yake. Sawa nafsi yangu sawa, tumekubaliana mimi kuanzia leo ni alim. Ameanza kutafuta kilemba tena cha hatari, hakina mfano wake. Kazi yenyewe ni ya bei, viatu vyenyewe mashaallah, mambo yake na uturu mashaallah, tafuta msikiti tafuta sehemu kidogo kidogo, na kwa sababu ana hawas haya maradhi lazima atakuwa na fasaha. Msidhani kama atakuwa kama sisi hapa, unaulizwa na kaa dakika upate mtu wa kujibu. La, watu kama hivi wana ujasiri wa hali ya juu juu chini, najua sijui almuhimu, mbele kwa mbele tutajua, na mwisho mwisho siku watu wanamzoea. Na ule wako kimtaja ما حكم كذا؟ نعم هذه المسألة وهذه المسألة وهذه المسألة. والله سبحانه وتعالى أنا زنقوم حتى هجيب بيلي ولا نيوبة. نال شيء كسيما من مسك موجة لأننا نصلي الجمعة لأننا نشوته صلاة الجمعة لأننا نصلي وافي لمن جم مسكتيني ساسا مسكتيني وكي شافعي نكتك ذهب لك شافعي خطبة لزيمة يويك وكي أرامو. Kapanda mzee mmoja huivi, si mzee ni mtu makamu. Anaanza yana karatasi anasoma. Watu wanasema wallahi msijaelewa chochote. Robo saa yani hata hujui, sijashika neno moja. Wallahi maskini au watu. Masakini. Alifushuka kainuka tena. Alhamdulillah rabbil alamin. Mukaddima la bas nimeelewa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ama ndugu zangu katika imani, khutba yetu leo ilikuwa moja mbili tatu, akazungumza khutba nzuri. Yani mimi nimepata Kiswahili tu, maelezo yake katika Kiswahili, lakini kwenye Kiarabu hamna, sijajua chochote. Sasa ukitembea ndo vituko utaviona nini. Sasa huyu ni biaka, inawezekana ni khatibu wao, wallahi alam ni muda gani. Kumbe kazi ana nguruma. Lakini ingepatikana watu wasomi, wanaosoma wanafahamu wanajua, singewadanganya huyu tapeli. Qala jahulin. جهول يعني جاهل ليس بالفقيه المدرس سمو يفقه إلي أو مولم. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا باسي إن تكيوك أهل العلم ونحكي أهل العلم كيتاج أي بيتي أو كيتاج هيا ميليزا لبيت قديم شاع في كل مجلس وشهير ينبايو إن تاجوا inasomwa katika kila majlis. Laqad hazulat hatta bada minhu zaliha. Hazulat yani imedhoofika, na imezidi katika kudhoofika mpaka ikaonekana dalili ya kukonda kwake na kudhoofika kwake, na kila mmoja akaisema wakamsema kwa ajili ya kwa kukonda kwake au dhaifu wake. Sama hakullu muflisi. Muflis yani mtu ambaye hana elimu kawa namsema ni kwa ajili ya ujinga wake ambao umekithiri umezidi mpaka hata mtu ambaye ni wa kawaida anasema huyu hamna kitu. Wama akthar haulai fi zamanina la kaththarahum Allah. Alfasl athalith khalas alfasl athalith fi adab alalim ma'a talabatihi mwanachuoni pamoja na wanafunzi wake. Insha Allah tutaishia hapa katika hii sehemu. Ghadan inshaallah tutaanza kuanzia hapa. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن لا يكلنا إلى ما قلناه وإلى أنفسنا وأن يوفقنا لما فيه رضاه في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة وأن يجعلنا صالحين مصلحين صادقين. أسأل الله أن يجملنا بالصدق والإخلاص. أسأل الله أن يجملنا بالصدق والإخلاص وأن يوفقنا لذلك وأن يتقبل منا ذلك وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.